إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله واشكروه على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير فالله سبحانه قد من على هذه الأمة بهذا الدين العظيم الذي فضلها به على سائر الأمم فيجب عليهم من الشكر أكثر مما يجب على غيرها وقد جعلها الله في منصب المسؤولية فقال لتكونوا شهداء على الناس وأمرها بالقيام بشكر هذه النعمة بأداء حق الله بفعل ما أوجب وترك ما حرم ومن أهم ما أوجب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأن الصلاة عمود الإسلام وهي تنهى عن الفحشاء والآثام ومن أقامها فقد أقام دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه وفي أداء الزكاة إحسان إلى الخلق وبراءة من الشح والبخل ومن جادت بالزكاة جاد بغيرها من الصدقات ثم أمره سبحانه بالاعتصام به أي التوكل عليه والاستعانة به في طلب الحوائج وجلب المنافع ودفع المكاره والمضاء والنصر على الأعداء والحاسدين هذا هو التوحيد الخالص والدين القيم والعقيدة السليمة فدين الإسلام يشتمل على العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأوامر الرشيدة والأخلاق القويمة وينهى عن كل اعتقاد فاسد وكل عبادة باطلة وكل فعل أثيم وخلق ذميم ولهذا شهد الله له بالكمال فقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم فهو كامل في اعتقاداته وكامل في تشريعاته وكامل في أوامره ونواهيه وكامل في آدابه وأخلاقياته وإذا أردت أيها المسلم معرفة نعمة الله عليك بهذا الدين فانظر ما عليه أمم الكفر اليوم وما تعيشه من تخبط في العقائد وفساد في الأخلاق وضياع للأعراض وهمجية في النظم والقوانين واختلال في الأمن واضطراب في السياسة ما بين يهودية حاقدة على البشرية تخطط لهلاكها ونصرانية ضالة متحيرة ووثنية تعبد الأشجار والأحجار والقبور والحيوانات وكلما تزين الشياطين الإنس والجن لها عبادته من دون الله وهكذا كل من حرم النور فإنه يتخبط في الظلام قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عباد الله لقد حسدونا على نعمة الإسلام كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ودوا وودوا لو تكفرون وقد ذكر الله ذلك لنا وكرره في كتابه لنأخذ حذرنا من كيدهم ودسائسهم فهم يكيدون لهذا الدين وأهله منذ أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدنيا كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وليس الخطر على الإسلام نفسه لأنه محفوظ بحزب الله له كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ومصداق ذلك أن الإسلام قد تعرض وما زال يتعرض للهلجات الشرسة من مختلف أمم الكفر ولم تؤثر فيه تلك الهمجات ولم تغير منه شيئا فهو لا يزال غضبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزال الله يقيد لهذا الدين من يدافع عنه ويرد كيد أعدائه ويبينه للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس أو على رأس قرن من يجدد لها دينها فالإسلام بعقيدته وتشريعاته وأحكامه ليس عليه خطر من كيد أعدائه وإنما الخطر علينا نحن المسلمين أن نصد عنه أو نضلل فأعداؤنا اليوم يواصلون الصد عن سبيل الله وصرف المسلمين عن دينهم بشتى الوسائل والمغريات ويستخدمون لذلك بعضا من منسوب العالم الإسلامي ممن جاء وصفهم في الحديث بأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ففي مجال العقيدة يحاولون إفساد عقائد المسلمين بالعمل على إبراز الفرق المنحرفة من قبورية وصوفية مبتدعة وفيؤيدون هذه الفرق بشتى الوسائل حتى تبرز في الساحة ويكون لها كيان قوي ليقضوا بها على العقيدة الصحيحة ويجعلوا هذه الفرق المنحرفة هي التي تمثل المسلمين وفي مجال العبادة يحاولون نشر البدع والخرافات ويؤيدون أهلها بالدعم المالي والمعنوي، وفي مجال الحكم يجعلون القوانين الوضعية للحكم بها بين الناس بديلا عن الشريعة الإسلامية، حتى أدخلوا دراسة هذه القوانين ضمن المواد التي تدرس في جامعات بلاد الإسلامية إلا من رحم الله، فجعلوها عديلة للشريعة في المؤسسات الدراسية، وسموا بعد الكليات كلية الشريعة والقانون. وفي مجال إفساد الأخلاق دسوا على المسلمين العري والصفور والاختلاط بين الجنسين والأفلام الهابطة والمسرحيات الهزيلة والأغاني والنجوم والصور الخليعة والموسيقى والمزامير، وجعلوها باسم الفن أو التراث الشعبي أو التقدم والحضارة. وفي مجال شغل المسلمين عن العمل المفيد شغلوا شباب المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية بالنوادي الرياضية وأنواع الألعاب البدنية والذهنية التي شغلت وقتهم واستنفذت طاقاتهم. ففي البلد الواحد فرق وأحزاب، ولكل فريق مشجعون، تحدث بينهم عداوات ومشاحنات، والنتيجة لا شيء، لا فائدة تعود عليهم ولا على مجتمعاتهم. وفي مجال الاقتصاد أدخلوا على المسلمين المعاملات الربوية والموارد المحرمة كالاتجار بالخمور والقمار وغير ذلك. أيها المسلمون، إن عدوكم لا يريد لكم الخير وإنما يريد لكم الشر. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ويقول تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا لو عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلماذا تحسنون الظن بهم وتغفلون عن كيدهم ومكرهم بكم من قديم الزمان؟ إنهم لما عجزوا على القضاء أو عجزوا عن القضاء على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة حين حاولوا قتله واجتمعوا عند بابه ينتظرون خروجه ليقتلوه، فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون، وأنزل في ذلك قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولما علموا بخروجه من بينهم وفشل خطتهم خرجوا في طلب البحث عنه، فرد الله كيدهم في نحورهم، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعملوا كل ما بوسعهم للقضاء عليه وعلى دعوته، وجيشوا الجيوش لمحاربته، فنصره الله عليهم. ولما رأوا أن مقابلته بقوة السلاح والجنود لا تجدي، لجأ بعضهم إلى حيلة خبيثة وهي حيلة النفاق. قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وذلك بأن يدخلوا في دينه ظاهرا ويكيدوا له في الباطن ويوقعوا بين أصحابه، فتكونت جماعة من المنافقين من اليهود والمشركين، فكشف الله سرهم وهتك سترهم وعرفت صفاتهم ودسائسهم، فكان المسلمين منهم على حذر، وما زال الكفار يكيدون للمسلمين ولن يزالوا كذلك. وفي عصرنا هذا استحدثوا طرقا جديدة للمكر بنا وغزونا عن طريق الحضارة، وما تركوا بابا من أبوابها إلا دخلوا فيه، دخلوا من طريق وسائل الإعلام ودخلوا من طريق التعليم ودخلوا من طريق الطب ودخلوا من طريق السياسة والحكم ودخلوا من طريق الاقتصاد وهكذا وقفوا في كل طريق ينفطون سمومهم وينفذون مخططاتهم للقضاء على الإسلام وأهله. ولكن والحمد لله لا يزال في المسلمين من يتنبه لنسائسهم ويحذر من كيدهم. ولو رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيهما البيان الكافي لمكائد أعدائنا، ولوجدنا الدواء الشافي والسلاح الكافي لصد عدوانهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته وجنته ومرضاته وعبادته. عباد الله، كثير من الناس اليوم ينتسب إلى الإسلام ولا يعرف ما هو الإسلام ولا يعرف ما يضاد الإسلام وما يناقضه، وبعضهم يدعي أنه مسلم وهو يعبد غير الله، فيستغيث بالأموات ويطوف بالقبور ويدعو غير الله، وبعضهم يدعي أنه مسلم وهو لا يصلي الصلوات الخمس ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، وبعضهم يدعي أنه مسلم وهو ينفذ مخططات الكفار التي تناقض الإسلام. فالواجب على المسلم أن يعرف ما هو الإسلام أولا حتى يقوم بأداء شرائعه، ثم يعرف ما هي مناقضات الإسلام حتى يجتنبها ويقوم بردها ومقاومتها والتحذير منها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإسلام قول وعمل واعتقاد، وأنه ليس مجرد انتساب بأن يقول الإنسان أنا مسلم وهو لا يعرف معنى الإسلام ولا يلتزم بأحكامه. ثم إن الذي يعرف معنى الإسلام ولا يعرف نواقضه قد يتقبل مخططات الكفار وينفذها وهو لا يدري عن خطورتها وضررها على دينه. فالواجب على المسلم، على كل مسلم، الاهتمام بهذا الأمر والحذر من هذه التيارات الكفرية المعاصرة التي غدت المسلمين في بلدانهم وبيوتهم، وأن يحذروها المسلمون على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى مجتمعاتهم، ويقوموا بمقاومتها ومدافعتها. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والجهاد يكون باليد وباللسان والحجة والبيان، ويكون الجهاد جهادا للنفس وجهاد للشيطان والعصاة والفسقة والكفار والمنافقين. فالمسلم في جهاد دائم، فتنبهوا لذلك رحمكم الله. الحمد لله، aujourd'hui dans la khutba on a parlé du danger des ruses des kuffars contre les musulmans et comment ils planifient toujours pour essayer de mettre les musulmans dans des difficultés, dans des problèmes. Et donc il faut que le musulman soit toujours alerte. Et il ne doit pas prendre les choses pour acquis que les ennemis de l'islam sont en faveur de ce que les musulmans vont vouloir établir de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont toujours faire leur possible pour mettre des bâtons dans les roues aux croyants, aux gens qui veulent se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe. Mais aujourd'hui, je voulais en plus noter un point plus particulier dont j'ai déjà parlé dans le passé, mais j'ai voulu faire une remarque encore une fois. Et c'est au sujet du hijab. Parce qu'on remarque que beaucoup de femmes aujourd'hui font des efforts pour porter des vêtements qui sont amples, avec un foulard, etc. Et peut-être que ces femmes par avant, elles ne portaient pas le hijab, et elles ont commencé à porter un foulard, et donc elles s'adaptent petit à petit. Et donc certaines personnes ont dit, ils disent qu'il faut comprendre que ces femmes, elles font leur possible, et que c'est mieux que rien. Mais une chose qu'on doit comprendre en même temps, c'est que on doit accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala tels que Allah subhanahu wa ta'ala nous les a révélés. Et on doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala de la façon dont il nous a ordonné de le faire. Et les actions qu'on fait ne seront acceptées que si elles respectent deux conditions. Et la première condition, c'est qu'elle soit faite, cette action, avec la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'on fait cette action-là uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est que cette action-là soit faite selon les règles de l'islam et selon les règles de la sunna, et non pas n'importe quelle façon. Donc, on trouve que certaines personnes ou certaines femmes portent le hijab, mais elles ne portent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elles le portent par tradition, ou bien elles le portent uniquement pour leur mari. Elle pense que le hijab n'est pas obligatoire avant le mariage, c'est uniquement obligatoire après le mariage. Okay? Et donc ça prouve que ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne le font pas pour Allah. Parce que si elles le faisaient pour Allah, elles n'attendraient pas le mariage. Elles le feraient aussitôt qu'elles comprennent l'obligation et l'ordre de cette chose-là. Et deuxièmement, elles ne le font pas à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes de se voiler. En grande majorité. Et on a vu ça depuis, en particulier depuis qu'il commence à faire chaud, on voit que des femmes, elles marchent avec un jeans ou un pantalon et une chemise et elles mettent un foulard. Et elles pensent que ça c'est le hijab que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé de porter. Mais c'est pas uniquement suffisant de dire je fais n'importe quel hijab, mais il faut faire le hijab que Allah a commandé dans le Coran. Et si on ne porte pas comme il faut, eh bien, ce ne sera pas accepté. Il y a d'autres qui portent une jupe à la mode, avec un foulard agencé, et des trucs de mode comme on vend dans les boutiques, soi-disant islamiques. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a ordonné à la femme, c'est de porter le djilbab. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, « Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'i muslimin yudnina alayhinna min jalabibihin. » Et dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ » Et le khumur, c'est le pluriel de khimar. Donc ce que les femmes portent aujourd'hui, c'est le khimar. Un petit foulard pour les cheveux comme ça, ça c'est le khimar. Et elles le placent devant leur poitrine, comme Allah a dit, « عَلَى النُّحُورِ » Mais Allah a dit dans l'autre verset « يُضْنِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ » Et le djalabib, c'est le pluriel du mot djilbab. Et le djilbab, les ulama des sahaba et des tabi'in, ils l'ont décrit et ils l'ont expliqué. Et ils ont dit que c'est un drap que la femme met par-dessus ses vêtements qu'elle porte à la maison. Comme ça, quand elle sort, elle met le djilbab sur elle, ça couvre tous ses vêtements et elle sort. Elle sort pas avec sa blouse et son khimar, ou son pantalon et son khimar, mais elle met par-dessus son khimar et sa jupe. Et sa chemise, elle met par-dessus ça le djilbab pour recouvrir toutes les parties du corps. Donc, il ne faut pas seulement juste penser qu'on fait n'importe quoi, de n'importe quelle façon. Même la salade, on ne peut pas faire n'importe comment. Si on n'a pas le mouvement, on ne peut pas faire la salade. Si on ne peut pas faire salade n'importe quel nombre de rakats. ou n'importe quelle façon, ou n'importe quel nombre de recours ou de sujets, il y a des nombres à suivre et des règles à respecter, et bien la même chose pour le hijab, et la même chose pour les autres règles de l'islam. C'est pas n'importe comment on adore Allah n'importe quelle façon, parce que si on fait n'importe comment, Allah ne va pas accepter. Et à quoi ça sert de faire une action si on pense, si on sait qu'Allah ne va pas l'accepter? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنْعًا. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vous informer des gens qui sont les plus grands perdants dans leurs actions, ceux qui s'imaginaient faire du bien, hein, ils faisaient beaucoup d'efforts dans la dunya, ils s'imaginaient faire le bien, alors qu'en réalité ce qu'ils faisaient c'est pas bien, parce que c'est pas selon les règles et c'est pas selon les conditions. Donc, si on le met, si la femme elle met réellement son hijab pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle va faire quoi? Elle va le mettre comme Allah le demande. Et elle va le mettre à la façon qui a été décrite dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. C'est-à-dire, chaque personne, s'il fait le bien, c'est pour lui-même. Et s'il fait du mal, c'est contre lui-même. Et au jugement dernier, chaque personne va être demandée à son sujet qu'est-ce qu'il a fait lui. Et il va être mis pour, pris pour compte pour ça. Et donc, chacun doit essayer, Inch'Allah, de façon possible pour respecter les règles d'Allah. Et pour se rapprocher le plus d'Allah. Et en même temps aussi pour les hommes, hein, c'est pas seulement les femmes, mais aussi les hommes doivent se distinguer par leur islam. Et montrer qu'ils appartiennent à l'islam et à la Ummah. Hein, pas juste essayer de passer comme des fantômes dans la société pour qu'ils marchent dans la rue puis personne ne sache qu'ils sont musulmans. Donc on doit, nous aussi les hommes, pas seulement les femmes, mais les hommes, montrer qu'on appartient à cette Ummah et être fiers de notre islam en suivant les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a demandé de mettre une barre, qui nous a ordonné de nous distinguer dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de, d'être aussi des non-musulmans. Et ça c'est important, ça c'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alameen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن توفقنا لكل خير ولكل ما تحب وترضى وأن توفقنا لطاعتك وتوفقنا بالالتزام بسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صوم اعتدلوا صوم الصفوف صد الفرج لا تختلف فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حالوا بين المناكب والأقدام. اغلقوا الباب. بارك الله فيكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى